ما هي نصيحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز لرجل لا يؤدي الزكاة، نصيحة له لعل قلبه يلين ونرجعه إلى صوابه؟ ما سمع فيما مضى إن كان حاضرا ما فيه الكفاية لتحريك قلبه لأداء ما فرض الله عليه من الزكاة. فنصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله ويتذكر أن الذي أعطاه إياها ليس له بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح، وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب ذلك وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة، ونسأل الله العافية. فالمال زائل وأمره سهل ولكن عواقبه وخيمة إذا بخل بحقه ولم يؤد حقه، تجمعه من كل طريق ثم تدعه من بعدك ويكون عليك حسابه وبلاءه. فاتق الله وتذكر أن وقف بين يدي الله وأنه مجاب كل عامل بعمله وأن هذا مال بلية، كما قال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال سبحانه ولا بلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال ابتلاء وامتحان، فإن شكرت الله وأديت حقه وصرفته في وجوهه أفلحت كل الفلاح وصالمة بحقه. وإن صاحب المؤمن هذا المال تصل فيه رحمة ويؤدي فيه الحقوق التي عليه ويساهم في المشاريع الخيرية وينفع المستضعفين ويواسيهم فنعمة بحقه عظيمة. وإذا بخل به فهو بلية عليه عظيمة وعاقبته وخيمة، نسأل الله. نعم.